الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي غزوة بني لحيان وغزوة ذي قرد، وبينا من خلال ما ذكرنا ما يسر الله تعالى ببيانه. وكان آخر ما ذكرنا قول ابن إسحاق في الرواية التي رواها، وذكرنا أن إسنادها ضعيف، وهي قوله: حدثني بعض من لا أتهم، حدثني بعض من لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك أن محرزا، وهو يعني محرز الذي قتل يوم ذي قرد، قال: إنما كان على فرس لعكاشة ابن محصن يقال له الجناح، فقتل محرز واستلب الجناح، ولما تلاحقت الخيل قتل أبو قتادة الحارث ابن ربعي حبيب بن عيينة ابن حصن، وغشاه ببردة له، ثم لحق بالناس، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين. فلما مر الناس ببرد أبي قتادة ظنوه قد قتل، وكان شأن أبي قتادة كفارس، إذا قتل قتيلا موه على غيره، فكان يغطيه بشيء له ليدل الناس على أنه إيه؟ على أنه قتله ولم يقتله غيره. قال ابن إسحاق: فإذا حبيب مسجى ببرد أبي قتادة، فاسترجع الناس وقالوا: قتل أبو قتادة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بأبي قتادة، ولكنه قتيل لأبي قتادة، وضع عليه برده لتعرفوا أنه صاحبه. ثم بين وقال: وأدرك عكاشة بن محصن أوبارا وابنه عمرو بن أوبار، وهما على بعير واحد، فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعا، واستنقذوا بعض اللقاح. لقاح مين؟ مش احنا ذكرنا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي كان في الغابة؟ ابن اللقاح لقاح مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالجبل من ذي قرد، وتلاحق به الناس، وأقام عليه يوما وليلة، وقال له سلمة ابن الأكوع: يا رسول الله، لو سرحتني في مئة رجل لاستنقذت بقية السرح وأخذت بأعناق القوم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن ليغبقون في غطفان. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه في كل مئة رجل جزورا وأقاموا عليها، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا حتى قدم المدينة. طب عكاشة ابن محصن من يعرفني به؟ ما هي المشاهد التي شهدها؟ ومتى مات رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ مين يعرفني؟ مش في حد خالص؟ حدش بذاكر؟ لا، مين يعرفني؟ مش احنا كلفنا الناس الاسبوع الماضي انهم يبحثوا؟ ها؟ مش في حد؟ نسترجع رحمكم الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه وأرضاه مبشر بالجنة ولا مبشر، مش كده؟ طيب حديث البشارة أيحفظه أحدكم؟ حديث يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب. قالوا صفهم لنا يا رسول الله. قالوا من الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يثنون على ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ادعوا الله أن يكون منهم رسول. قال أنت منهم. فتبعاه آخر قال سبقك بها مين؟ عكاشة. عكاشة بن محصن رضي الله عنه أسدي، وشهد غزوة بدر وما بعده، واستشهد في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. قتله خويلد الأسدي من إيه؟ من قومه. وكانت سن عكاشة يوم أن استشهد 44 سنة. 44 سنة. طيب أقل ما فيها يعني تعرف اسم صحابي. بعد ذلك افتلتت امرأة الغفال. أي غفال؟ اللي هو كان على لقاح النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الناس كان له مال خارج المدينة في مكان اسمه الغابة، والمال ده كان عبارة عن جمال ونوق، وكان على المال ده رجل غفال وامرأته. فلما رجع الناس قتلوا الغفال وأخذوا المال وسبوا مين؟ سبوا المرأة. سبوها يعني مش سبوها، السب يعني وقعت في أسرهم، أخذوها سبية. فالمرأة وهي سبية نذرت إن عادت للمدينة سالمة أن تذبح الناقة التي هي إيه؟ التي عليها. طبعا الناقة هي ناقتها هي ولا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب افهم معايا شوي. قال وافتلتت امرأة الغفار على ناقة من ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ايه هو الافتلات؟ طافشت حتى قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأخبرته الخبر. فلما فرغت قالت يا رسول الله إني قد نذرت لله أن أنحرها إن نجاني الله تعالى عليها. بتقول له يعني أنا نذرت لو رجعت سالمة سأذبح هذه الناقة، يعني دي معروف، يعني أنت ربنا نجاكي عليها، المعروف تذبحيها ولا يعني تعملي حاجة تانية؟ قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بئس ما جزيتها، أن حملك الله عليها أو أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينها، إنه لا نذر في معصية الله تعالى ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. الدرس المستفاد في الرواية أن المرأة لما نذرت لله إن نجاها الله تعالى على هذه الناقة أن تذبحها. طيب هي نذرت طاعة ولا نذرت معصية؟ من قالت معصية؟ نذرت إيه؟ الذبح ده معصية ولا طاعة؟ طاعة. لكن لما يبقى الذبح في من الغير يبقى طاعة ولا معصية؟ أيوة خليك صاحي كده. لو أنها نذرت أن تذبح من مالها ما يمنعها أحد، الذبح لله طاعة. لكن هي نذرت أن تذبح من مال غيرها، ينفع أكون ماشي على الطريق أقول بالله علي إن أنجاني الله تعالى أن أذبح بقرة فلان؟ ومن ثم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. إحنا عندنا قاعدة مصرية بنقول فيها اللي بيحكم في ماله ما ظلم، طب بيحكم في مال غيره؟ ظلم. ومن ثم لا يجوز لي أن أتعدى على ملك الغير مطلقا أيا كان الملك، أيا كان الملك حتى لو لغير مسلم لا يجوز مطلقا. طيب هذه نذرت أن تذبح الناقة، الناقة ملك مين؟ ملك النبي عليه الصلاة والسلام. طب هي يعني بتنذر أن تذبح ملك النبي؟ هي ما كانت تعرف الحكم، ما كانت تعرف الحكم، تصرفت دون ما علم. ولما عادت سالمة وقد نجاها الله تعالى سألت النبي عليه الصلاة والسلام، سألته أم لا؟ سألته، ما مدام تخبره الخبر يبقى الخبر بعبارة عن ايه؟ بتخبره بما جرى لها لتقف على حكم شرعي، أتذبح أم لا؟ ده من الله، يعني انت كده مش بتجازي الناقة، بتعاقبيها، يعني الله تعالى حملك عليها وأنجاك، أقل ما فيها يعني تكرميها، دي بقى عارفة زيادة، يعني تعرف الجميل ده، لكن تذبحيها ده يعني جزاء سيء. وبعدين قال لها يعني لا نذر في معصية الله، يعني لو نذر إنسان أن يضرب امرأة فلان بيده أو بعصا، هل يجوز له أن يفي بنذره؟ لماذا؟ ليست في ملكه. طب احنا نذرت ان لو ربنا جاب الولد بسلامه هضرب امراه اخويا كفيه، ينفع؟ ما ينفعش. مالي عليها سلطان؟ مالي عليها سلطان ولا هي في ملكي؟ ده اصلا لا يجوز لي ان اضرب امراتي الا في حدود، فكيف بامراه اخي؟ هنا في البيوت كده عشوائيه شديده، بيتصرف هو على انه بيه وبيأدب الكل، ما ينفعش. لا تملك الا تاديب امراتك فقط، اما جوزك اخوك مش ملكك ولا يداخل في مسؤوليتك، ومن ثم لا يحق لك ان تضربها ولا ان تعنفها ولا ان تشتمها ولا ان تتكلم معها بسوء. اذا لا نذر في معصيه الله. طيب اوفي ولا ما اوفيش؟ برضو لا يجوز الوفاء في المعصيه. من نذر ان يطيع الله ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. طيب كذلك ان نذرت التصرف في حق الغير لا يجوز. ومن ثم يبقى اذا الدرس هنا لا نذر في معصيه الله تعالى ولا فيما تملكين، انما هي ناقه من ابلي فارجعي الى اهلك على بركه الله. روحي على اهلك مع السلامه. روحي على اهلك مع ايه؟ مع السلامه. نعم؟ مساقة الناس، ما هو نزل في المعصية بيسقط، ما فيش كفارة. واحد نزل ما صليش، يصلي ما صليش؟ يصلي، عليه كفارة؟ لا. ما دام النازل بهذه الصفة وهذه الصيغة منهي عنه، أنا فعلت منهيا عنه، هل يعني أكفر؟ لا. تفضل. نذرت ان هي تصوم الست وضعفت عن الست، ضعفت عن الست، كبرت سنها، ولما كبرت اصبحت لا تطيق الصيام، تعدل عن الست بكفاره يمين، تطعم 10 مساكين، خلاص تطعم 10 مساكين تطلع من النذر. لو اطعمت 10 مساكين بنيه كفاره يمين خلاص خرجت من نذرها. ثاني كفارة النذر كفارة يمين، هي نذرت أن تصوم الست وفي استطاعة أن تصوم تصوم، لكن كبرت سنها وضعفت عن الصيام. ها؟ ما كبرتش سن، يعني هي نذرت أن هي تصوم الست. ماشي، في الاستطاعة تصوم تصوم. في الاستطاعة تصوم تصوم، طب لو ضعفت عن الاستطاعة تكفر كفارة يمين تطلع من النذر. طيب، بعد ذلك قال والحديث عن امرأة الغفاري وما قالت وما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن إسحاق جاءنا عن أبي الزبير المكي وجاءنا عن الحسن ابن أبي الحسن البصري. طبعا انت عارف الشعراء في كل موقف كما ذكرنا بيكتبوا ويقربوا الشعر، فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه في غزوة ذي قرد، قال لولا الذي لاقت ومس نسورها بجنوب ساية أمس في التقواد. ساية اسم مكان، ساية اسم مكان كانوا بيسكنوه ايه اللي هم كانوا ساكنين في ذي قرد اسمها ساية. لولا الذي لاقت ومس نسورها بجنوب ساية أمس في التقواد للقينكم يحملن كل مدجج حامل حقيقة ماجد الأجداد ولسر أولاد اللقيطة أننا سلم غداة فوارس المقداد كنا ثمانية وكانوا جحفلا نجبا فشكوا بالرماح بداد كنا من القوم الذين يلونهم ويقدمون عنان كل جواد كلا ورب الراقصات إلى منى يقطعن عرض مخارم الأطواد الراقصات اللي هي الجمال والنوق اللي هم هدايا الحرم هي الناقة لما بتجي تعمل ايه كأنها ترقص مش كده كلا ورب الراقصات إلى منى يقطعن عرض مخارم الأطواد حتى نبيل الخيل في عرصاتكم ونؤوب بالملكات والأولاد ونؤوب بالملكات والأولاد رهوا بكل مقلص وطمرة في كل معترك عطفنا ووادي المقلص وطمرة دي من صفات الخيل من صفات ايه الخيل مقلص اللي هو الجواد اللي هو قصير القامة معاه ازاي والتمرة اللي هي سريعة فئة الجاري رهوا بكل مقلص وطمرة في كل معترك عطفنا ووادي أفنى دوابرها ولاح متونها يوم تقاد به ويوم ترادي فكذاك إن جيادنا ملبونة والحرب مشعلة بريح غوادي وسيوفنا بيض الحدائد تجتلي جنن الحديد وهامة المرتاد أخذ الإله عليهم لحرامه ولعزة الرحمن بالأسداد الحرام اللي هنا مقصود إيه؟ الحرم الحرام هنا مقصود إيه؟ الحرم كانوا بدار الناعمين فبدلوا أيام ذي قرد وجوه عبادي يعني هو ببين يعني أنت عارف حسين السابق له كده من وراء القصيدة هدف يذكر الناس بما كان من بأس المسلمين الشديد يوم ذي قرد ويذكرهم كذلك بفرار بني الحيان لما علموا بمن النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا وإيه وتسلقوا الجبال فرارا من النبي صلى الله عليه وسلم مبين ان احنا ذهبنا يعني بالعدد والعتاد وكانت يعني كانت الفرسان فيهم قوية مع زي سريعة ثم ذكر بعد ذلك يعني ان الله تعالى اخذ عليهم العهد ان يحموا الحرم يحموا ايه الحرم ثم بين قال كانوا بدار الناعمين فبدلوا ايام ذي قرد وجوه عبادي دايما المعاصي تبقى سبب في تحول الحال من الحسن الى ايه الى السيء والله تبارك وتعالى قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم ويصدهم عن سبيل الله ايه كثيرة الى اخر الايات وعندنا في الشريعة قول النبي عليه الصلاة والسلام ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه حديث هناك خلاف عند علماء الحديث ما بين من يقول ضعيف ومن يقول حسن من حسنه قال المعنى ان الذنب لا يمنع الرزق الرزق نازل نازل امال بيعمل ايه قال لك بيعكر صفو الرزق يبقى مثلا معاك النعمه لكن لم تعن بها على الطاعه لما يبقى معاك الرزق تعن بها على الطاعه يبقى انت موفق في الرزق لكن لما يبقى معاك الرزق تستعين بيه على المعصية والعياذ بالله يقول رزق جر نغصا يبقى إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه يعني الذنوب سبب في النغص واحد معاه نعمة بس مش عارف يستغلها عنده صحة ومبيعها في الهلس وعنده وقت فاضي ومبيعه في الايه في الايه كذلك في الهلس وعنده مال ومش عارف يعالج نفسه يبقى ده الرزق موجود رأى موجود لكن الذنوب ألهت الناس وشغلتهم ومن ثم عكرت عليهم صفوهم مع نعم الله تبارك وتعالى قال ابن هشام قال ابن هشام فلما قال حسن بن ثابت هذا الشعر غضب عليه سعد بن زيد وحلف ألا يكلمه أبدا قبل كده قلنا سعد بن زيد كان الناس أعطاه إيه وراح فين مش كنا بعد غزوة ها بعد غزوة قريظة مش أعطاه سبايا النساء وأرسلهم إلى نجد، أرسلهم إلى نجد ليباعوا ويشتروا بهم سلاح؟ طيب خليك صاحي كده. غضب عليه سعد بن زيد وحلف ألا يكلمه أبدا، قال أنطلق إلى خيلي وفوارسي وأجعلها للمقداد. فاعتذر إليه حسان بن ثابت وقال والله ما ذاك أردت، يعني فهم سعد بن زيد إن هو إيه، يعني إن حسان بيقول قصيدة مذمة لسعد. قام قال له خلاص أنا فرساني أعطيها للمقداد وأمشي. فقال حسان معتذرا والله ما ذاك أردت ولكن الروي وافق اسم المقداد. ما هو طبعا في أول بيت في الشعر قال إيه، بجنوب ساية أمس في التقواد، وبعدين تحت قال سلم غداة فوارس المقداد. يعني قال له يعني فوارس المقداد مش كانت تجري، يعني فهو فهم منها كده، فهم أن فوارس المقداد ما كانتش بتجري، ما دام في سلم يبقى الفوارس كانت إيه، كانت في في في راحه. ومن ثم غضب سعيد سعد بن زيد وقال له لا انا فرسان اللي كانت مع المقداد كانت فرسان قويه، انت ازاي انت تذمني فاهم منها المذمه؟ قال له لا انا لم اذم، انما القافيه احتاجت الى ذلك، احتاجت الى ايه، الى ذلك. ومن ثم قال حسان يعني يرضي سعدا اذا اردتم الاشد الجلده او ذا غناء فعليكم سعدا. هو ده ايه يعني حته كده يعني منتهى الترابيزه عايز يبسطه، يعني اذا اردتم الاشد الجلده او ذا غناء فعليكم سعدا. سعد بن زيد لا يهد هدا، فلم يقبل منه سعد ولم يغن شيئا. مع زيد قال لي برضه يعني برضه هو زعلان. الله يرحمك يا شيخ المجد، شيخ المجد والشيخ سيد باشا الله يعافيه كان في مؤتمر ذكرناه قبل كده، فطبعا هو الشيخ المجد لا يسمع اصم، الشيخ سيد باشا كفيف. طب انت قول لي بقى الكفيف هيخاطب الاصم كيف؟ مع زي هيقول له ايه؟ الشيخ المجد في قصيده كده عمال يتكلم ويعني بيغرد كما يقولون اليوم باللغه العصريه بتاعت النت، بغرد ذكر التغريدة وكانت عنده إفاقة عالية. وبعدين الشيخ سيد باشا يعني عم بيقول له حول، قاعد يقول له حول كفاية جد عايزين ضحك. ما هو شيخ مجد شغال. جاءت إلي حبيبتي في الموعد تمشي الهوينة في دلال أملذي بيضاء لم يطرق هواها شاعر مع زي عذراء ترفل في ثياب فرقادي، عمال يقول بالقافية كده وشغال في معاني كبيرة. فالشيخ سيد باشا قاعد في صف الأدم قال له مع زي عامله زي كده. طبعا هو أداء ضمن فعل الشيخ سيد باشا شاور له كده وقال له يعني عايزين ضحك شوية. فطبعا الشيخ أبو المجد الله يرحمه كان بيفهمه وهي طايرة، كان لا يسمع مطلقا لكن كان يترجم حركات الشفاه تمام. فبقول لك السيد الباشا يقول مداعبا اين التفسح والبساط الاحمدي. كان اياميها في يعني حادثه في السويس، كانت امراه يعني غضبت من زوجها فيعني ترجمت الغضب الى راحت جايباها كده وحطاها بالليل كده ومقطعاها كده زي السمكه كده ومكيساه وحتى في كل برميل في الشارع كيس وزعته على المحافظة كاملة يعني. فطبعا هو شيخ المجد بيقول السيد الباشا يقول مداعبا أين التفسح والبساط الأحمدي. يا سيد الباشا أظنك ناسيا عصر النساء بطبعهن الأنكدي. وبعد يقول شوية كده وبعدين عرض بمعهد البنات اللي كان هنا في على البحر هنا، فكان لما معهدهم اللي في اخر فاووس اتهدم اتوا بهم الى معهد فاووس اللي ايه اللي على البحر هنا، فقسموه نصين. الفصل الاول كان فيه 40 طالب، فلما اخذوا النساء النصف اصبح عندنا كم؟ الفصل فيه 180 طالب. ما هم اخذوا النصف الاكبر دم قال السيد الباشا يقول مداعبا أين التفسح والبساط الأحمدي يا سيد الباشا أظنك ناسيا عصر النساء بطبعهن الأركدي قد جئنا مع هدنا بقدرة قادر وقسمنا قسمة ظالم متعمدي أخشى النساء ده هو بيتكلم ماذا بقول أنا خايف من النسوان وبعدين شوية كده قال يعني أخشى السطور وللسطور مهابته وأخاف من كيس البلاستيك في اليد الذبح والتغليف صار عقابهن لكل زوج ثائر متمرد اللي يعترض ينطرد جمدان يعني فهو بقعد قاعد يتكلم فطبعا قاعد مدرسون يعني برضو على شكل شيخ سيد باشا لكن مبصروه منهم الله يرحمه اذا كان مات او اذا كان حي اسمه اسامه ابراهيم البسوقي ابراهيم البسوقي وبعدين كان في كل كده يعني مؤتمر كده يقول الشيخ عماد يرمي فهمه كده يعني اللي يبلعها يبلعها ففي مره قال لي يعني كلمه في البسوقي كده وبعدين البسوقي بعد سنه بيعاتبه قال له يعني مش عيب عليك تقول كذا كذا كذا قال له تفهمها بعد سنه تمام فهو قال ايه واتى الدسوقي بعد عام كامل ليقول انت على جناب تعتدي مثل الذي سمع الدعابة يومه فرأوه يضحك فاهما بروح الغادي يعني قال هو اكرمكم الله مساله بالايه كان زمان محمود سلطان بيقول نكت فكان يقول لك الحمار وقال نكت فهمها تاني ايه مع زي فهو قال لك مثل الذي سمع الدعابة يومه فرأوه يضحك فاهما بضحى الغد سمع النكتة النهارده بضحك بكره ما فهمهاش تمام وبدأ ياخد كل مدرس كده بلغز بلغز بلغز بلغز لغاية ما في النهاية خالص يعني يجي نفسه خرج عن الجد إلى الهزم فرجع بنفس النسق ونفس التركيبة ونفس البلاغة بل عذرا رسول الله انزلت بنا أقلامنا في مثل هذا المشهد تمام وبدأ يتكلم كلام في قمة الروعة وفي آخر المقال قال ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي وانتهت الحفلة فأنا قلت سيدنا حسان رضي الله عنه وارضاه لما وجد وجد سعد فهم وجه الأولية الثانية لما وجد وجد سعد وجد يعني لاحظ وجد حزن وايه اخذ على خاطره فلان وجد في نفسه يعني وهو على خاطره لما رأى حسان وجد سعد بن زيد بنسبة كلمة المقداد قال له خلاص يا سيدي انا اعتذر لك قام قال الكلمتين دول اذا اردتم الاشد الجلد او ذا غناء فعليكم سعد سعد بن زيد لا يهد هدا فلم يقبل منه سعد ولم يغن شيئا يعني برضو قال انا قلت كده ومش عاجب مين مش عاجب سعد وقال حسان بن ثابت في يوم ذي قرد اظن عيينة اذ زارها بأن سوف يهدم فيها قصورا فأكذبت ما كنت صدقته وقلتم سنغنم أمرا كبيرا فعفت المدينة إذ زرتها وآنست للأسد فيها زئيرا فولوا صراعا كشد النعام ولم يكشفوا عن ملط حصيرا أمير علينا رسول الإله أحبب بذاك إلينا أميرا رسول مصدق ما جاءه ويتلو كتابا مضيئا منيرا يعني هو بيسخر من مين من عيينة ابن حصن الفزاري قال يا عيينة انت جاي من مكانك مفكر انك انت هتاخد كل شيء تمام انت مفكر ان في قصور اكذبت ما كنت صدقته وقلتم سنغنم امرا كبيرا فعفت المدينة عفت العفة معناها الترك مع زي لما تركت المدينة إذ زرتها وأنست للأسد فيها زئيرة ولما رجعت مرة تانية لقيت فيها أسود بتزأر اللي هم مين اللي هم خرجوا إيه لملاقاتهم فولوا صراعا كشد النعام النعامة موصوفة بالجبن ولا بالشجاعة؟ بالجبن، حتى أننا نقول بيقول أسد علي وفي الحروب إيه؟ نعامة. بل فولوا صراعا كشد النعام ولم يكشفوا عن ملط حصيرة. الملط دي الإيه؟ الشيء اللاصق بالأرض، الشيء اللاصق بالأرض، مع زي الشيء اللاصق بالأرض، وطبعا الحصير هو وجه الأرض. أمير علينا رسول الإله أحبب بذاك إلينا أميرا، رسول نصدق ما جاءه ويتلو كتابا مضيئا منيرا. وقال كعب بن مالك في يوم ذي قرد وهو يمدح الفوارس: أيحسب أولاد اللقيطة أننا على الخيل لسنا مثلهم في الفوارس؟ إن أناس لا نرى القتل سبة ولا ننثني عند الرماح المداعس، وإنا لنقر الضيف من قمع الذرع ونضرب رأس الأبلخ المتشاوس. انت عارف المتشاوس معناه ايه؟ بيقولك فلان دي ابن الأشاوس. الأشاوس أيوة الأكابر، يعني ناس مستكبرين. يقول: أيحسب أولاد اللقيطة أننا على الخيل لسنا مثلهم في الفوارس؟ إن أناس لا نرى القتل سبة ولا ننثني عند الرماح المداعس، وإنا لنقر الضيف من قمع الذرى ونضرب رأس الأبلخ المتشاوث. نرد كماة المعلمين إذا انتخوا بضرب يسلي نخوة المتقاعس، بكل فتى حامل حقيقة ماجد كريم كسرحان الغضاة مخالص. الغضاة شجر في سما رطب طري، يذودون عن أحسابهم وتلادهم ببيض تقد الهام تحت القوانس. الهام هي ايه؟ وسط الرأس. فسائل بني بدر إذا ما لقيتم بما فعل الإخوان يوم التمارس، إذا ما خرجتم فاصدقوا من لقيتم ولا تكتموا أخباركم في المجالس، وقولوا زللنا عن مخالب خادر به وحر في الصدر ما لم يمارس. اعتذروا قولوا غلطنا ومع ايه ومش هتعود. قال ابن اسحاق: وقال شداد بن عارض الجشمي في يوم ذي قرد لعيينة بن حصن، وكان عيينة بيكنى بأبي مالك، قال: فهلا كررت أبا مالك وخيمك مدبرة تقتل؟ ذكرت الإياب إلى عسجد وهيهات قد بعد المقفل، وضمنت نفسك ذا ميعة مسح الفضاء إذا يرسل، إذا قبضته إليك الشمال، إذا قبضته إليك الشمال جاش كما اضطرم المرجل، فلما عرفتم عباد الإله لم ينظر الآخر الأول، لم ينظر الآخر الأول، فلما عرفتم عباد الإله لم ينظر الآخر الأول، عرفتم فوارس قد عودوا طراب الكمات إذا أسهلوا، إذا طربوا الخيل تشقى بهم فضاحا وإن يطردوا ينزلوا، فيعتصموا في سواء المقام بالبيض أخلصها الصيقل. بيقول له يعني أنت يا عيينة مش عارف تيجي في فرسان قوية مع زي على اعتبار أقل ما فيها يعني تكر عليها وتجري، أنت اخترت كنت اختار الفرسان النشيطة على اعتبار يعني تقدر تنجو، لكن للأسف الشديد يعني الفضاء اتسعت عليك في الجاري. لما تبقى تجري في اتجاه هدف لو مشيت من الطريق شيء بيبقى منه شيء، لكن لما تبقى ماشي تايه اللي بتروحه بترجعه ثاني. يعني لما واحد يعني ربنا كتب اتيه على مين؟ على بني إسرائيل. طيب 40 سنة يتيهون في الأرض، ده انه ماشي 40 سنة، إذا انه ماشي يقوم الصبح يلاقي نفسه في المكان هو ايه؟ اتحرك منه. اللي ماشي في فريق محدد لو مقطع منه تلت يبقى ده تلتين، لكن اللي ماشي في ارض واسعه مش عارف رايح فين، مع زي يقوم الارض تتسع عليه، لو حتى هو ركب البرد ما هيوصلش، ما هيوصلش. ومن ثم يعني القصيده كتبها في عيينه او في عيينه بن حسن الفزاري ليبين له ان يعتذر لانه ما عاد بشيء، قال واجب عليك الاعتذار. طيب يبقى اذا غزو ذي قرد انتهت. وبعد ذلك قال ابن اسحاق: فاقام النبي عليه الصلاه والسلام بالمدينه بعض جمادى الاخره ورجبا، ثم غزا بني المصطلق. وبني المصطلق من خزاعه، وخزاعه دول كانوا اصحاب من؟ كانوا عين النبي عليه الصلاه والسلام. لكن بني المصطلق كانوا فصيل من خزاعه ولم يكونوا على العهد، كان في حلف بين الناس وبين خزاعه ان ياتوا له بالاخبار، وكان بينهم ود، كان بينهم ود. ولذلك في الحديبيه شرط على اهل مكه الا يحاربوا خزاعه ولا يعينوا عليه. لماذا؟ لانهم اصحاب النبي، اصحاب سر النبي صلى الله عليه وسلم، ياتون له بالاخبار. وطبعا بني المصطلق من خزاعه لكنهم كانوا مناوشين، ما كانوش على العهد. قال ابن اسحاق: فلما اقام في المدينه ما تبقى من جمادى الاخره واقام فيها رجبا كاملا، ثم غزا بني المصطلق. غزاهم في شهر ايه؟ في شهر شعبان سنة 6. وقال ابن هشام: واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا ذر الغفال. طب يوم بني لحيان استعمل على المدينة مين؟ عبد الله ابن أم مكتوم. طيب يبقى يوم بني المصطلق استعمل أبا ذر الغفال. وفي رواية أنه استعمل نميلة ابن عبد الله الليثي على أيه. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم ابن عمرو بن قتادة وعبد الله ابن أبي بكر ومحمد ابن يحيى بن حبان، كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلق. يبقى معناها ان هو سيذكر الحديث المجمع. وطبعا ده الإمام الزهري له في هذا مجال طويل. مع ذلك قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني المصطلق يجمعون له. يعني يجمعون له؟ بيجمعوا القبائل المجاوره لحرب النبي عليه الصلاه والسلام. يعني مين اللي وصل الخبر ده؟ خزاع اللي هي اصل الايه؟ طيب قالوا له يعني الفريق ده فريق مشاغب، وطبعا هم عمالين يلفوا ويدوروا على القبائل المجاوره لاعتبار يعني ايه يحاربوك. يجمعون له، وكان قائدهم الحارث ابن ابي ضرار اللي هو مين؟ اللي هو ابو ام المؤمنين بعد كده، يعني يومها كان قائما على الشرك. طيب فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم خرج اليهم. يبقى الحرب دي الدفاعيه ولا هجوميه؟ ها؟ دفاعية ولا هجومية؟ دفاعية. اللي يقول دفاعية يقول لي ليه؟ دفاعية لأنه بيدافع عن نفسه في مكان العدو أو قبل أن يهجموا على. أيوه، مين اللي شغب؟ الشغب بدأ من المسلمين ولا من الكافرين؟ طيب، فأنا سأخرج خارج المدينة دفاعا عن المدينة. يعني الكلمة هجوم معناها هو اللي بدأ. لا، هو ما هجمش. هو خرج دفاعا حتى لا يقدموا المدينه. فلما سمع خرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقيهم على ماء لهم. ماء يعني ايه؟ بئر، يقال له المريسيع. والماء ده كان من ناحيه مكان اسمه قديم تجاه الساحل كده. فتزاحف الناس واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق وقتل منهم من قتل، ونقل النبي صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم عليه. يعني إيه الفيء اللي هو إيه؟ لا الفيء عطاء، يعني شوف مع النعمة أنعم الله بها النبي بدون حرب. ما هو لما وصلوا هناك جنوا خافوا منه تمام، قتل منهم من قتل وما قامتش حرب. ومن ثم أي مخلفات بدون حرب يقال لها ايه؟ فيء. اما مخلفات الحروب بعد انتهاء الحرب بتبقى اسمها ايه؟ غنيم. فافاءهم عليه. وقد اصيب رجل من المسلمين من بني كلب ابن عوف ابن عامر يقال له هشام ابن صبابة، اصابه رجل من الانصار يعني قتله وهو لا يعرفه، كان يفكره منين؟ انفاكر من اليوم الثاني. قتله احد الانصار من رهط عبادة ابن الصامت، كان حسب انه من العدو فقتله خطأ. فبينما الناس على الماء بيعملوا على المية بيملوا، طبعا هم في احدى الراحات خلاص انتصروا، وعند الرجوع في احدى الراحات كل فريق عايز يشرب، بعتوا الجمال بعتوا الشوارف يحملوا عليها المي. جاه الغفاري على ايه؟ على جمل، وواحد تاني على جمل، كلاهما تنازع مع الاخر انا اما الاول، التاني يقول لا انا جاي قبلك شأن الناس. فلما تنازعوا واحد فيهم مهاجر والتاني انصاري، فالمهاجر قال يا للمهاجرين، والانصار قال ايه؟ يا للانصار. حتكون مشكله. بالفعل هرع كل فريق الى النداء وكادت ان تكون مقتله عظيمه. فلما جنوا الفريق ده جنوا تتحرك، طبعا من الانصار ابن سلول، ابن سلول قال كلمه ناقصه يعني، قال والله غريبه يا اخي على الناس دي، أعطيناهم من بيوتنا وأعطيناهم من أموالنا، إن مثلنا ومثلهم كمثل من يقول سمن كلبك ليأكلك. يعني مش ناس مش بتختشي، يعني مش بتختشي، اديتك من بيتي ومن بيوت عيالي وفي الآخر تضربني. لأن الكلمة دي سمعها منه زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، لما سمع الكلمة تغيظ زيد. زيد ده ولد شباب كده، شباب لما سمعها تغيظ، ما يقدرش هو يتصرف ويضرب عبد الله بن ابي، لا هو كل عمل عمل ايه؟ طلع كده واخبر اعمامه، قال لهم ايه رايكم انا سمعت كذا وكذا من عبد الله بن ابي. اعمامه قال له اوعى تروح للنبي عليه الصلاه والسلام، ما تروحلوش، ان رحت له ممكن القران ينزل يكذبك، يقوم تبدا معره في وجوهنا الى يوم القيامه، ما تروحش. فما زالوا به حتى يسنوه لكنه لم ينثني، راح طالع مباشره على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله سمعت عبد الله بن ابي وفلان يقولان كذا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلام هم وتحرك وفض النزاع وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة تمام. ووعظ كل فريق حتى هدأوا، ولما هدأوا بعدها نزل جبريل عليه السلام بسورة المنافقون. طبعا لما نزل سورة زكت سمع مين؟ زكت سمع زيد.